صعبا على قلبي جهل ياللي انت بتنسى اهلك وبتبعد عنهم اشغل ايه بس دلني واخدك منهم تملي منعك تودهم لو بعد الشر يعني قلت وجعني وجعني من اول ما استحس مين يتهز الجراحك ويبارك يوم نجاحك.